ويجب عليه أن يكبر إذا قام، لأن جميع الواقفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إنه إذا لأن الواقفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه يكبر كلما خفض ورفع، وهذا يشمل سجود صلب التلاوة، سجود صلب الصلاة وسجود التلاوة. وأما ما يفعله بعض الناس من كونه يكبر إذا سجد ولا يكبر إذا قام والسجود في نفس الصلاة، فلا أعلم له وجها من السنة ولا من أقوال أهل العلم أيضا. وأما قول السائل هل يشترط الطهارة في سجود التلاوة، فإن هذا موضع خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إنه لا بد أن يكون على طهارة، ومنهم من قال إنه لا يشترط. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على غير طهارة، ولكن الذي أراه أن الأحوط ألا يسجد إلا وهو طاهر. المستمع أيضا يسأل الشيخ محمد يقول ما الحكم في شخص أكل في شهر رمضان معتقدا أنه ليل فبان أنه نهار؟ الحكم في هذا أنه لا شيء عليه، لأنه كان جاهلا، وقد أشرنا في إحدى الحلقات أن الصائم إذا تناول شيئا من المفطرات جاهلا فلا قضاء عليه، لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقال الله قد فعلت، ولحديث عدي بن حاتم أنه جعل تحت وسادته عقالين أسود وأبيض وجعل يأكل وينظر إليهما، فلما تبين له الأبيض من الأسود أمسك، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بالقضاء. ولحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنهم أفطروا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، فدل هذا على أن من أكل جاهلا الوقت يظن أنه في ليل ثم تبين أنه في نهار فلا قضاء عليه، وكذلك لو كان جاهلا بالحكم. بارك الله فيكم شيخ محمد، وأثابكم الله على ما قدمتم لنا وللإخوة المستمعين الكرام. أخوتنا المستمعين، كنتم بصحبة الشيخ محمد ابن صالح بن عثيمين الأستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وخطيب الجامع بمدينة عنيزة، والذي أجاب على أسئلتكم لهذه الحلقة. شكرا لكم أنتم على حسن